بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد مر بنا في الدرس السابق ما معنى كشف الشبهات، وأن الكشف معناه الإزالة، والشبهات جمع شبهة وهي الإشكالات والإعضالات كما تقدم معنا. مر معنا أيضا في الدرس السابق أنه لا يجوز إيراد الشبه على الناس وعلى العوام، ومن أوردها يجب عليه أن يرد عليها وأن يبين بطلانها للناس. وأحذر نفسي وإخواني طلبة العلم من أهل الأهواء ومن شبههم، احذروا أهل الأهواء واحذروا شبههم التي يأتون بها، سواء في ذلك شبه المشركين أو شبه الكفار أو شبه أهل البدع ممن ينسب إلى الإسلام. الحذر منها غاية الحذر، والذي حذرنا من ذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن أنس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرون، أي ابتعدوا عنهم. وكما مر معنا أيضا من كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء أن الشبه ضعيف، أن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، هذا ذكره الإمام الذهبي في السير المجلد السابع صفحة 261. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال ومما يأتي به، كما جاء في سنن أبي داود عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه. وما معنى فلينأى عنه؟ أي يبتعد ويفر منه. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، من الشبهات. فالدجال يبعث بشبهات خطيرة، شبهات خطيرة، ويجعل النار جنة والجنة نار. هذا من الأمور الخطيرة، شبهة خطيرة يجب الابتعاد عنها وعن أهلها. طيب، ندخل فيما ذكره المؤلف ونبدأ في صلب الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين في شرحه: ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، القرآن مبدوء بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. وقد نقل الإجماع على هذا القرطبي بن حجر على البداء بالبسملة، نقل الإجماع على ذلك القرطبي بن حجر. اكتب وقد كره الإمام أحمد ابتداء البسملة في الشعر، ابتداء البسملة في الشعر كره ذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وأجاز بعضهم الكتابة، كتابة البسملة في بداية الشعر، وأنه جائز، لا سيما الشعر الحسن الذي ينتصر فيه صاحبه للدين والسنة وللخير. قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون لم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فاستثنى الله عز وجل من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد ذكر الألوسي أن كتابة البسملة في الشيء المكروه مكروهة، وفي المستحب مستحبة، وفي المحرم محرم، في المحرم محرم، وكل بحسبه، وكل بحسبه. أما كتابة البسملة في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جاء في الصحيحين في كتبه ورسائل إلى كبار عظماء الروم والفرس وهكذا أيضا قيصر وكسرى والنجاشي، كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان بن فلان ملك كذا وكذا، جاء هذا فهذا ابتداء برسائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هؤلاء. قال العلامة العثيمين: والجار والمجرور متعلق بمحذوف، متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب، بسم الله أكتب، هذا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر أكتب، رجح هذا شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم، رجح هذا شيخ الإسلام وهكذا تلميذه ابن القيم وابن كثير وغيرهم. ومنهم من قال أن الجار والمجرور متعلق باسم المحذوف، كيف سيكون التقدير؟ بسم الله كتابتي، بسم الله كتابتي أو قراءتي أو نحو ذلك. قال العلامة العثيمين: وقدرناه فعلا لأن الأصل بالعمل الأفعال، هذه قاعدة نحوية. قال: وقدرناه مؤخرا لفائدتين، قدرنا هذا المتعلق الجار والمجرور. قال: وقدرناه مؤخرا لفائدتين، الأولى التبرك بالبداء بسم الله تعالى، يعني يتبرك بسم الله تبارك وتعالى. قال ثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر أكتب والاختصاص، يفيد الحصر وهكذا أيضا الاختصاص. قال عليه رحمة الله: وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد، يعني أدل على المراد يعني من حيث معرفة المعنى وما يسمع، ما يسمعه الشخص، وأنه المراد منه القراءة الكتابة الكلام. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم لفظ الجلالة. قال العلامة العثيمين: الله أي لفظ الجلالة. قال لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، جل وعلا. طيب لفظ الجلالة الله اكتب هو المألوف، هو المألوف الذي تألهه القلوب، هو المألوف الذي تألهه القلوب. ما معنى تألهه القلوب؟ تحبه وتعظمه، تحبه وتعظمه. اكتب وقد ذكر في القرآن أكثر من 2600 مرة، لفظ الجلالة ذكر في القرآن الكريم أكثر من 2600 مرة، 600 مرة. قال العلامة العثيمين: لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى ذهب بعض أهل العلم أن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم. ومنهم من يرى أن الاسم الأعظم كما مر معنا في درس شيخنا أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وعلى هذا أدلة، ورجحه ابن القيم كما سمعنا من درس الشيخ في كتابه زاد المعاد. قال لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، أي جميع أسماء الله تبارك وتعالى، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، يعني هي عطف بيان لما تقدم، فإنه قال هنا: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ثم بيّن صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فهو عطف بيان. قال: بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النحو الملعون. لهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. اكتب هذا بالإجماع، أن أعرف المعارف لفظ الجلالة، أن أعرف المعارف لفظ الجلالة. قال رحمه الله: الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله. قبل أن نقرأ كلام عثيمين عند قوله هنا الرحمن، بسم الله الرحمن اكتب، عند قوله الرحمن اكتب، ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد، ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن الرحمة المضافة إلى الله على قسمين. ذكر ابن القيم في بدايع الفوائد أن الرحمة المضافة إلى الله على قسمين. أن الرحمة المضافة إلى الله على قسمين. الأولى إضافة المخلوق إلى خالقه. الأولى إضافة المخلوق إلى خالقه. إلى خالقه. إضافة المخلوق إلى خالقه أي إلى الله عز وجل. اكتب مثاله إن الله خلق الرحمة حين خلقها. إن الله خلق الرحمة حين خلقها. هنا أضيفت الرحمة خلقها الله عز وجل. أضيفت الرحمة إلى الله عز وجل هو الخالق. طيب أعيد. ذكر ابن القيم في بدايع الفوائد أن الرحمة المضافة إلى الله على قسمين. أن الرحمة المضافة إلى الله على قسمين. الأولى إضافة المخلوق إلى خالقه. إضافة المخلوق إلى خالقه. مثاله إن الله خلق الرحمة حين خلقها. أضيفة الرحمة إلى الله إلى خالقها. اكتب حديث اختصمت الجنة والنار. اختصمت الجنة والنار. اختصمت الجنة والنار. فقال للجنة الله عز وجل قال للجنة فقال للجنة أنت رحمتي. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أرحم بك من أشاء. أرحم بك. أرحم بك أي بالجنة من أشاء. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال الله يرسل الرياح بين يدي رحمته. بين يدي رحمته. وعلى هذا يا إخوة يصح قول القائل على قول بعض أهل العلم أنه يصح قول القائل اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. في مستقر رحمتك لهذا الحديث أن الله قال للجنة أنت رحمتي. فمستقر الرحمة الجنة. رضوان الله عز وجل أعظم. هذا هو الأول إضافة المخلوق إلى خالقه. اكتب الثاني. الثاني إضافة الصفة إلى موصوفها وليست مخلوقة. إضافة الصفة إلى موصوفها وليست مخلوقة. يعني هل صفات الله عز وجل مخلوقة؟ فمن يجيب على هذا السؤال؟ هل صفات الله مخلوقة؟ ليست مخلوقة. صفات الله ليست مخلوقة. وهذا بالإجماع. إضافة الصفة إلى موصوفها وليست مخلوقة. وليست مخلوقة. قال الله وربك الغفور ذو الرحمة. وربك الغفور ذو الرحمة. ذو هنا بمعنى صاحب الرحمة سبحانه. وربك الغفور ذو الرحمة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث. هذا على تحسين الحديث. بعضهم يضحكون. مر معنا في كتاب الجواب الكافي درس مغرب وعشاء لشيخنا. وقول الرسول برحمتك أستغيث. طيب قال العلامة ابن تيمين رحمه الله الرحمن اسم من الأسماء المختصة بلا لا يطلق على غيره. اكتب هذا بالإجماع أن الرحمن خاص بالله عز وجل وهذا بالإجماع. نقل الإجماع ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. نقل الإجماع على ذلك ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. قال اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة. قال الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره. فيقال لله عز وجل رحيم ويقال غيره من المخلوقات فلان ابن فلان رحيم أي يرحم. فهذا يطلق على هذا وهذا فهو مشترك. فالرحمن متصف بالله عز وجل والرحيم مشترك. يطلق على الله يطلق على غيره. قال رحمه الله ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. اكتبوا هذا ترجيح ابن القيم. قولنا الرحمن والرحيم ذو الرحمة الواصلة ترجيح العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. قال فإذا جمع صار المراد بالرحيم. إذا قيل الرحمن الرحيم. قال فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يرحم من يشاء أي يوصل رحمته من يشاء من عباده. قال والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. المراد بالرحمن الواسع الرحمة. يعني هنا رحمتي الخاصة به وسعت كل شيء، بخلاف رحمة المخلوق فإنها يعني قد تكون في مكان محدد. زيد رحم صالح، رحم صالح. طيب هل رحم زيد؟ زيد رحم صالح. هل رحم خالد؟ لا، تكون من رحمة لصالح دون خالد، لكن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فهو يرحم سبحانه وتعالى، يرحم كل شيء من المخلوقات، من الجن، من الإنس، من البهائم، من كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو رحمته وسعت كل شيء. للمسلمين أستثنى رحمته وسعت، نعم، للذين يتقون، فهو يرحم في الدنيا ويرحم أيضا في الآخرة. ولهذا لما خلق الرحمة خلقها 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة والباقي ادخرها ليوم القيامة 99، وأنزل رحمة واحدة، هذه الرحمة يتراحم الناس فيما بينهم ويرحم الله عز وجل من يشاء. حتى البهائم تجد البهيمة تعطف على ولدها، هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى، وادخر الباقي يوم القيامة ليرحم من يشاء من عباده، يرحم من يشاء من عباده وخلقه. طيب يا أخوان استفدوا من هذا إلى هنا. بالنسبة بسم الله في الصلاة صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يسرون. البسملة تقرأ في الصلاة لكن تسر، هذه السنة. طيب إذا أجهرت، هل إذا جهرت بها خلاف السنة؟ يعني